تفسير الآية 80 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. أي فلما يئسوا يأسا تاما من أن يستجيب لطلبهم، والسين والتاء للمبالغة في اليأس، انفردوا خالصين أي وحدهم، متناجين أي متحدثين فيما بينهم، قال كبيرهم في السن والعقل والرأي والفكر والعلم: ألم تعلموا، أي هل لم تعلموا وتتأكدوا، والاستفهام والسؤال للتقرير، كما أنه للذم: إذا لم يعلموا هذا فاعلموا، أي لكي يقرهم بذلك، أي قد علمتم وتأكدتم أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا موثقا صادرا من الله، أي مؤكدا بقسم الله، أي أقسمتم بالله أنكم تأتونه بأخيكم الصغير، أي تحضرونه له سالما، إلا إذا أحاط بكم سوء ما من كل جانب ولم تستطيعوا منعه. وألم تعلموا كذلك أنكم من قبل هذا في الماضي قد فرطتم، أي قصرتم وأهملتم في شأن يوسف، حيث عاهدتم أباكم على حفظه ثم لم توفوا بعهده، وخنتم الأمانة وغدرتم به وضيعتموه وألقيتموه في البئر، فلذلك لن أفارق الأرض بمصر حتى يسمح لي أبي بمفارقتها ويدعوني للعودة بعد أن يفهم حقيقة حالنا، لأنه قد أخذ علينا العهد بإعادته، أو يحكم أن يقضي ويأذن الله لي بالخروج منها وييسر لي أسباب ذلك على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق مع أبي، وأتمكن من أخذ أخي والعودة به إليه، وهو خير الحاكمين، أي أخيارهم وأعظمهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ لأنه يقضي القضاء الحق ويتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره، فهو خير القاضين في أي حكم يحكم به، في كل شأن من شؤونه، في كل خلقه وكونه، فهو أعدل وأحكم الحاكمين، فليس هناك أي أحد أعدل أو أحكم في حكمه منه سبحانه، وهو خير الفاصلين الذين يفصلون ويميزون بين الحق وأهله والباطل وحزبه بلا أي ذرة ظلم أو عبث، ولا يمكن مطلقا أن يحدث في حكمه ميل أو محابة لأي أحد أو خطأ، فهو العالم بتمام العلم بكل شيء وكل حدث، بينما غيره من الحاكمين من البشر قد يحدث منهم بعض ذلك.